أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الثالثة من صيغ العموم وأدوات العموم وألفاظه النكرة الواقعة في سياق النفي أو الواقعة في سياق النهي. قول نعم سياق مو صيغة، الواقع في سياق النفي أو الواقع في سياق النهي. السلام عليكم ورحمة الله. من قبيل مثلا قوله لا ضرر ولا ضرار، نكرة، ضرر ضرار نكرة، وقعت في سياق النافي. أو من قبيل مثلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، حرج نكرة، واقع في سياق النفي. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، سبيلا نكرة، وقعت في سياق النفي. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وهكذا كثير في سياق النهي. وكذلك في سياق النهي لا تلبس شيئا مما لا يؤكل في الصلاة، لا يضار كاتب ولا شهيد، كاتب شهيد في سياق النهي، لا يضار كاتب ولا شهيد، أو لا تلبس نهي. لا يغتب بعضكم بعضا، بعضا نكرة، وقعت في سياق أن لا يضار، لا نهي، لا يضار كاتب، لا يضار شهيد، نهي عن الإضرار، مو مثل لا ضرر، لا ضرر هناك نفي، طبعا نفي أريد منه النهي، بس هو بحسب الصيغة بحسب الأسلوب نفي، نفي نفي الحرج، نفي الضرر في لا ضرر ولا ضرار. أما هنا لا يضار كاتب ولا شهيد، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وهكذا كثير من لا يبخس منه شيئا، شيئا نكرة سياق النهي، وهكذا كثير من الموارد. خب، ادعي أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النافي، يعني وقوعه بعد النافي، مقصود من السياق يعني عقيد، عقيب النافي، عقيب النهي، وقوع النكرة عقيب النافي أو عقيب النهي، هذا من أدوات العموم ومن صيغ العموم. هذه دعوة. ما هو المنشأ لهذه الدعوة؟ أفاد سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه أن المنشأ والباعث على هذه الدعوة في أكبر الظن هو أنهم لاحظوا أن النكرة إذا وقعت في سياق الإثبات مو النهي ولا النفي، بالعكس، إذا وقعت في سياق الإثبات هناك لا دلالة لها على شمولية. مثلا لو قال أكرم عالما، عالما هم نكرة، مثل بعضا في الآية الشريفة لا يفتن بعضكم بعضا، بس بعضا هناك نكرة في سياق الناهي، عالما هنا نكرة في سياق الإثبات. هنا عالما في قولنا أكرم عالما لا يمكن إثبات الإطلاق الشمولي له، بحيث يسري هذا الحق يعني وجوب الإكرام يسري إلى كل أفراد العالم، إطلاق شمولي ما بي. وإنما الإطلاق هنا بدلي كما تقدم تفصيله في بحث المرة والتكرار وفي غير المرة والتكرار، يعني مرارا كررنا هذا المطلب فيما تقدم من بحوث، أن الإطلاق في النكرة الواقعة بعد الإثبات إطلاق بدلي وليس شموليا. لو قال أكرم عالما صح، هاي عالما مطلق إطلاقه يعني يصلح لأن ينطبق على هذا العالم، يصلح أن ينطبق على هذا العالم، يصلح أن ينطبق على هذا العالم، لكن بنحو البدل، ينطبق على هذا العالم بحيث يكون هذا بديلا عن الآخرين، لا في عرض انطباقه على ذاك وفي عرض انطباقه على ذاك، لا، وإنما الاستيعاب استيعاب تبادلي وليس عرضيا. ولذا يكتفى في مقام الامتثال، لو قال المولى أكرم عالما يكتفى في مقام الامتثال بإكرام شخص واحد كافي. لو قال مثلا صلي صلاة يكفي أن يصلي صلاة واحدة، هذا شأن النكرة الواقعة في سياق الإثبات. فلاحظوا هم أن النكرة إذا وقعت في سياق الإثبات لا يمكن إثبات الإطلاق الشمولي لها، والسبب في ذلك هو أن النكرة يعني اسم الجنس المنون بتنوين التنكير هذا غير قابل، لا يقبل الاستيعاب العرضي، يعني أن يستوعب كل أفراده في عرض واحد، لا يقبل الاستيعاب العرضي. لماذا؟ لأن هذه النكرة، هذا اسم الجنس، باعتبار أن فيه تنوين التنكير، وتنوين التنكير يدل على الوحدة، يعني فرد واحد من هذه الطبيعة، عالما يعني طبيعة العالم المقيدة بقيد الوحدة، فاسقا يعني طبيعة الفاسق المقيدة بقيد الوحدة، وهكذا. خمرا لو قال لا تشرب خمرا، خمرا يعني طبيعة الخمر المقيدة بقيد الوحدة، النكرة يعني اسم الجنس المنون بتنوين التنكير، باعتبار اشتماله على هذا التنوين وهذا التنوين يفيد قيد الوحدة، إذن تصبح النكرة معناها يصبح الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة. من الواضح أن الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة لا تدل على الاستيعاب العرضي لكل أفرادها، لأنها مقيدة بقيد الوحدة، قيد الوحدة يتنافى مع الاستيعاب العرضي ويتنافى مع كون الإطلاق شموليا. فلذا لا يمكن أن يكون الإطلاق في النكرة الواقعة في سياق الإثبات، لا يمكن أن يكون هذا الإطلاق شموليا، بل لا بد من أن يكون بدليا. هذا في جانب الإثبات. رأوا أن وضع النكرة إذا وقعت في سياق الإثبات هذا. أما حينما نأتي في جانب النهي أو النافي نرى أن النكرة نفسها إذا وقعت في سياق النافي أو النهي تفيد الشمولية، هي نفسها عالما فاسقا كذا كذا في سياق الإثبات لا يفيد إلا الإطلاق البدل مو الشمولي، لكن هنا في جانب النافي أو النهي إذا وقعت النكرة في سياق النافي أو النهي لا تفيد الشمولية، لا تكرم فاسقا يعني أي فاسق. إذا المقصود منه لا تكرم فاسقا واحدا، أما بقية الفساق لا بأس أن تكرمهم، مو هذا المقصود، لا تكرم فاسقا، نفهم الشمولية. لا تشرب خمرة مو يعني بس خمرة واحدة لا تشربها، بقية الخمور شربها لا لا تشرب خمرة. لا يغتب بعضكم بعضا، نفهم الشمولية. إذن يعني نفهم أن الحكم شامل لكل أفراد الطبيعة، إذن لا بد من أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا آخر غير نفس النكرة، وإلا هاي النكرة هي نفسها اللي كانت في سياق الإثبات لا تفيد الإطلاق الشمولي. قم إيصي هي نفسها هنا تفيد الإطلاق الشمولي، فإذا كنا نفهم الشمولية هنا فلا بد من أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا آخر غير نفس النكرة، وهذا الشيء الآخر هو وقوع هذه النكرة عقيبة النافي أو الناهي، يعني في سياق النافي أو الناهي. إذن فالباعث والمنشأ لهذه الدعوة التي تقول إن النكرة الواقعة في سياق النافي أو الناهي تفيد العموم تفيد الشمولية، المنشأ هذا في أكبر الظن، المنشأ هذا. خب وواقع المطلب هو أن هذه الشمولية سواء كانت سواء فرضناها بنحو شمولية العام، يعني اعتبرنا أن النكرة الواقعة في سياق النافي أو الناهي هذه من صيغ العموم، شلون كلمة كل من صيغ العموم، شلون مثلا الجمع المحلى باللام بناء على أنها موضوعة للعموم تعتبر من صيغ العموم، كذلك النكرة الواقعة في سياق النافي أو الناهي إذا فسرنا الشمولية فيها بالشمولية بنحو العام، أو فسرنا الشمولية فيها بالشمولية بنحو المطلق، على أي حال سواء كان الدال على الشمولية دالا بالوضع حتى يصبح عام مصطلح، أو كان الدال على الشمولية الإطلاق ومقدمات الحكمة حتى يصبح في المصطلح الأصولي مطلق مو عام، مهما يكون هذه الشمولية لكي نفهمها نحتاج إلى شيئين، نحتاج إلى عنصرين. الأول أن يكون هناك مفهوم اسمي قابل للاستيعاب الشمولي، يعني الاستيعاب العرضي، عندما نقول شمولي يعني عرضي في مقابل البدلي، بدلي هذا خرج خارج قوس، مفهوم اسمي قابل للاستيعاب العرضي، نحتاج إلى هكذا مفهوم أولا، ثم نحتاج إلى دال يدل على أن هذا المفهوم الاسمي القابل للاستيعاب العرضي هذا فعلا مستوعب، فعلا مستوعب، يعني هذه القابلية صارت فعلية فنحتاج إلى مطلبين، إلى مفهوم يكون أساسا قابلا للاستيعاب العرضي، ونحتاج إلى دال يدل على بالفعل يدل على هذا الاستيعاب العرضي، وإلا من دون هذين لا يتحقق، كما هو الحال في سائر أدوات العموم أو في سائر موارد الإطلاق. دائما سواء في موارد العموم أو في موارد الإطلاق نحن بحاجة إلى هذين، بحاجة إلى مفهوم اسمي قابل وصالح لأن يستوعب أفراده استيعابا عرضيا، هذا واحد، وبحاجة إلى دال يدل على أن هذا المفهوم بالفعل هو مستوعب لأفراده. في باب الإطلاق نحتاج إلى هذين العنصرين، مثلا في أكرم العالم أولا نحتاج إلى مفهوم اسمي قابل للاستيعاب وهو موجود، وهو مفهوم العالم، مفهوم العالم يدل على طبيعي العالم، طبيعي العالم مفهوم اسمي قابل لاستيعاب أفراده، لأن الطبيعة قابلة للانطباق على أفراده ومصادقه، الطبيعة ذاتا فيها هذه القابلية، فيها هذه الصلاحية، فيها هذه الشأنية والاستعداد لأن تنطبق على أفراده، فيوجد لدينا مفهوم اسمي صالح وقابل للانطباق على أفراده، ويوجد دال وقرينة تدل على أن هذا المفهوم الاسمي فعلا مستوعب لأفراده، وذاك الدال عبارة عن قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة. هذا في باب الإطلاق. في باب العموم أيضا نحتاج إلى هذين العنصرين، في أكرم كل عالم هم، وسبق أن وضحناه في العام الماضي عندما كنا ندرس كلمة كل، في قوله أكرم كل عالم يوجد لدينا مفهوم اسمي صالح للانطباق على أفراده واستيعاب أفراده بصورة عرضية وهو مفهوم عالم، يعني مدخول كل، مدخول الأداة عالم، هذه الكلمة صالحة، ويوجد لدينا دال يدل على أن هذا المفهوم يعني عالم فعلا مستوعب لأفراده، هذا الدال هو كل. كل، فإذا نحن بحاجة إلى هذين. خب هنا في النكرة الواقعة في سياق النافي أو النهي، ما هو ذاك المفهوم الاسمي الصالح للانطباق على أفراده واستيعاب أفراده بصورة عرضية، حتى نأتي بعد ذلك إلى الدال الذي يدل على أن هذا المفهوم فعلا مستوعب، ونعين الدال ونحدده في وقوع النكرة في سياق النهي، ما يخالف هذا الوقوع اجعلوه دالا، ما يخالف، لكن قبل هذا، قبل أن نأتي إلى أن الدال على الاستيعاب العرضي فعلا ما هو، قبل هذا ما هو المفهوم الاسمي الصالح للدلالة على هذا الاستيعاب العرضي؟ مفهوم النكرة عالما، نكرة يعني اسم الجنس المنون بتنوين التنكير، هذا صالح للاستيعاب العرضي؟ هذا ليس صالحا للاستيعاب العرضي، هذا مقيد بقيد الوحدة، كيف يصلح للاستيعاب العرضي؟ موجود به تنوين الذي يدل على الوحدة، عالمان يعني عالم واحد، فالطبيعة المقيدة بقيد الوحدة كيف تكون قابلة للانطباق والاستيعاب العرضي؟ فما هو ذاك المفهوم؟ السؤال الحقيقي هذا في هذا البحث، ما هو ذاك المفهوم الاسمي القابل والصالح في ذاته للاستيعاب العرضي في مقابل البدلي، استيعاب العرضي، حتى يأتي بعد ذلك دور الدال على هذا الاستيعاب وهو افرضوا الوقوع عقيب النافي او الناهي مثلا او اي شيء اخر، ما هو ذلك؟ ومفهوم النكره يقول لا يصح. إذن كيف نفهم الشموليه؟ كيف نفهم الاستيعاب العرضي في المقام من دون وجود مفهوم اسمي؟ هذا مستحيل. من دون وجود مفهوم اسمي صالح للاستيعاب العرضي مستحيل أن نفهم الشمولية. مع وجود مفهوم اسمي ما هو ذاك المفهوم اسمي؟ بعد أن عرفنا أن نفس مفهوم النكرة هذا لا يصلح. هنا يوجد تفسيران لهذه الشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي. يوجد تفسيران. التفسير الأول ما ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد في الحلقات، في الحلقة الثالثة إذا تلاحظون لم يذكره في درسه في مجلس درسه الشريف، لكن في الحلقات هذا موجود، هذا التخريج، هذا التفسير، وهو أن نقول إن الشمولية التي نفهمها فيما نحن فيه، هذه الشمولية تثبت بإجراء مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة في ماذا؟ في نفس النكرة، لكن بعد إخراج النكرة عن كونها نكرة. وهذا الإخراج يتم بقرينة السياق، يعني بقرينة وقوع النكرة بعد النافي أو بعد نعم في خرجت النكرة عن كونها نكرة. فليس السياق هو الدال على الشمولية. السياق يعني تعقب النكرة بعد النافي أو الناهي، هذا الذي يعبر عنه بالسياق، وقوع النكرة بعد النافي أو الناهي، هذا ليس هو الدال على الشمولية. الدال على الشمولية والاستيعاب الإطلاق، مقدمات الحكمة، قرائن الحكمة. لكن السياق ماذا فعل؟ أي دور لعب السياق؟ أخرج النكرة عن كونها نكرة. السياق يمنح النكرة صلاحية الاستيعاب، يعني يخرجها. السياق يكون قرينة على إخراج هذه الكلمة عن كونها نكرة، يعني يجردها من قيد الوحدة. السياق وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، هذا الوقوع يجرد النكرة من قيد الوحدة. خب الطبيعة إذا جردت من قيد الوحدة تصبح شنو؟ تصبح صالحة، صالحة للاستيعاب شنو؟ العرضي. فدور السياق عبارة عن خلق وصنع ذاك المفهوم الاسمي الذي كنا نفتش عنه، المفهوم الاسمي الصالح للاستيعاب العرضي، ذاك المفهوم الاسمي الذي كنا نفتش ونفحص عنه. السياق صنع لنا ذاك المفهوم الاسمي، ذاك المفهوم الاسمي هو مفهوم النكرة، لكن بعد أن السياق تصرف فيه تصرفا وأخرج السلام عليكم ورحمة الله، أخرج هذه النكرة عن كونها نكرة، يعني جردها من قيد الوحدة. وإذا جردت الطبيعة من قيد الوحدة، الطبيعة التي هي ليست مقيدة بقيد الوحدة، من الطبيعي أن تكون صالحة ومستعدة للاستيعاب العرضي. حينئذ يأتي الدال فعلا على الاستيعاب، وهو مقدمات الحكمة. هذا تفسير، تفسير بالشمولية التي نفهمها في موارد وقوع النكرة في عقيب النفي أو الناهي، هذا التفسير تفسير معقول وممكن أن يكون الأمر من هذا القبيل. فالجواب سؤالنا الأول اتضح أنه كيف أصبحت النكرة التي إذا وقعت في سياق الإثبات لا تفيد إلا الإطلاق البدلي، لا تفيد الإطلاق الشمولي، كيف هذه النكرة نفسها إذا وقعت في سياق الناهي أو النافي أفادت الإطلاق الشمولي مع الناهية هي؟ والجواب صار واضح، إذا وقعت في سياق النافي أو النهي هذا السياق أخرج هذه النكرة عن كونها نكرة، يعني أخرجها عن قيد الوحدة. النكرة الواقعة بعد لا النافية أو بعد لا الناهية هي نكرة بعد لا تدل على قيد الوحدة، رغم أنه التنوين موجود، لكن هذا التنوين بعد فشل، أفشله السياق. السياق أخذ من التنوين هذه الصلاحية. بعد النكرة حتى إذا كانت منونة هذا التنوين معا ليس تنوين الوحدة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي. فوقوع النكرة في سياق النفي أو النهي جرد النكرة عن كونها نكرة وجعل النكرة غير مقيدة بقيد الوحدة، وبالتالي جعل النكرة صالحة للاستيعاب العرضي لأنها غير مقيدة بقيد الوحدة، فطبيعي أن تصلح للانطباق العرضي على أفرادها. حينئذ جاءت مقدمات الحكمة ودلت على أن هذا المفهوم الإسمي القابل للاستيعاب العرضي فعلا مستوعب. مثل سائر الموارد، مثل أكرم العالم، شلون مقدمات الحكمة اجت وانصبت على العالم وأفادت أن هذه الطبيعة التي هي غير مقيدة بأي قيد زائد هذه مستوعبة لأفرادها. نعم كذلك. الاستيعاب يقرأ في كل مورد، يعني لو اضطررنا أن المفهوم الاسمي هو مصدر واحد، التمر تمر واحد، فقيل لا تشرب تمر، هذا السياق لم يخرج النكرة من حيث نكرة. ليش؟ قلنا أن هذا الخمر له فرق واحد مصداق الآن، يعني له خمر واحد، لا قال لا تشرب خمرا، وهذا في المفاهيمات العقلية صحيح هذا التعبير، والسياق لا يدل على هذا. ليش؟ هم يدل. افرضوا الآن بالفعل لا يوجد إلا مصداق واحد للخمر، لكن هذا لا يعني أن الكلام ينصب على هذا المصداق الخارجي فقط، لا، كلام بنحو القضية الحقيقية، كلامكم مو نحو القضية الخارجية، نحو القضية. كل ما يمكن أن يكون خمرا في يوم من الأيام ليس الكلام مختصا بهذا الفرد الموجود خارجا الآن. الأحكام مثل حكم على الأفراد الخارجين، الأحكام تنصب على العناوين الكلية والمفاهيم وهي كلية مفهوم الخمر كلي. نعم. هذا إيه؟ قلنا أنه في كل الموارد العموم والإطلاق نحتاج إلى هذين العنصرين، أولا نحتاج إلى مفهوم إسمي مستوعب، وثانيا نحتاج إلى دال على الاستيعاب. عالم مستوعب يدل على الواقع، من غير الواقع. نعم نعم. إيه؟ دار كل في الإطلاق كله، كل هو موضع كلمة كل. بعد ما جي كل بعد ماكو قيد وحده تجرد. لماذا؟ لأن كل وضعت للعموم بدلالتها القوية الوضعية على العموم أخرجت المدخول عن كونها مقيدا كونه مقيدا بقيد الوحدة. كل دلت على الاستيعاب، كل استيعاب الأفراد. أصلا تنوين هناك، التنوين في كل عالمين ليس تنوين التنكير. إيه التن في قال قال لا لا اسمح لا اسمحوا لي، التنوين في قوله أكرم كل عالمين، التنوين هنا ليس تنوين الوحدة أصلا، تنوين تمكن. هذا تنوين تمكن، يعني إذا دخل مضاف يصير عالمين، إذا دخل فعل يصير عالمان، إذا هذا تنوين تمكن، هذا ما لنا شغل فيه، هذا لا يفيد قيد الوحدة. نحن نبحث فعالم في أكرم كل عالم ليس هو النكرة الذي نبحث نحن عنها، نكرة اللي نحن نبحث عنها يعني اسم الجنس المنون بتنوين التنكير. عالم في أكرم كل عالم مو منون بتنوين التنكير، منون بتنوين التمكن. تنوين التمكن هذا ليس فيه دلالة على الوحدة. عالم قبل دخول الكون كان عالم، مو عالما ولا عالما ولا عالمون، عالم يعني طبيعي. قبل دخول الكون كانت الكلمة عالم بدون تنوين، بدون ألف لام، بدون تنوين، لا أول لا آخر، كل شيء معرّب. هذه الكلمة عالم في اللغة تدل على الطبيعي، طبيعي الأمر، هذا هو المفهوم الاسمي الصالح للانتظار. ثم جاءت كل ودخلت دلت على أن هذا المفهوم الاسمي مستوعب فعلا في أفراده، هذا شأنه كل معه. وكذلك شأنه الأل بالنسبة للجمع، إذا قبلنا بأن أل تدل على هذا، وكذلك سائر الموارد. إذن هذا هو التفسير الأول المعقول، وأراه تفسيرا جيدا معقولا صحيحا لهذه الشمولية التي نفهمها في النكرة الواقعة في سياق الناس العامة. التفسير الثاني لهذه الشمولية ما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله، حيث قال إن الشمولية التي نفهمها في موارد النكرة الواقعة في سياق النافي أو الناهي، هذه الشمولية إنما يحكم بها العقل، هذه الشمولية بالقرينة العقلية نفهمها، بالقرينة اللبية المتصلة العقلية. فالدلالة على الشمولية ليست دلالة لفظية، وإنما هي دلالة عقلية أساسا، وإلا لفظ النكرة ومثلا أو لفظ لا أو لا النافية أو لا الناهية لا دلالة للألفاظ على هذه الشمولية، وإنما الدال على الشمولية هو العقل، باعتبار أن اللفظ دل على أن هذه الطبيعة منهي عنها أو منتفية. إذا كانت لا نافية اللفظ يدل على أن هذه الطبيعة منتفية، تدل على انتفاء وانعدام هذه الطبيعة إذا كانت لا نافية، وإذا كانت لا ناهية تدل على النهي والزجر والإبعاد عن هذه الطبيعة. بالأخرى إذن النكرة الواقع بعد النافي أو الناهي، هذه النكرة كلافظ لا تدل على أكثر من انعدام هذه الطبيعة أو انتفاء هذه الطبيعة. حينئذ يأتي العقل ويقول أنه انتفاء الطبيعة لا يكون إلا بانتفاء جميع أفراده، أو انعدام الطبيعة لا يكون إلا بانعدام جميع أفراده. هذا بعد حكم العقل. العقل ساعدنا هنا في قوله أنه ما دامت ما دام الكلام يدل على أن الطبيعة منفية منتفية، العقل يقول خب الطبيعة متى تنتفي؟ عندما ينتفي كل أفرادها خارجا، وإلا ما دام يوجد فرد ولو فرد واحد في الطبيعة في الخارج، الطبيعة غير منتفية موجودة في ضمن ذات الفرد. فالعقل هو الذي يقول بأن بالشمولية، العقل هو القارئ، هو الدال على الشمولية، هو الدال على شمولية واستيعاب هذه النكرة لكل أفرادها، من باب أن انعدام الطبيعة لا يكون إلا بانعدام جميع أفراده. هذا تفسير أخندي لهذه الشمولية. أقول توجد عدة ملاحظات على هذا التفسير. الملاحظة الأولى هي أن هذه الشمولية خب لا تختص بالنكرة، حتى المعرفة الواقعة في سياق النهي أو النافي أيضا يفهم منها الشمولية ولو هي معرفة. فكما أننا نفهم الشمولية من قوله لا تكرم فاسقا، يعني نكرة في سياق النهي، كذلك نفهم الشمولية من قوله لا تكرم الفاسق، لا تكرم الفاسق معرفة، أيضا نفهم الشمولية لا تكرم الفاسق، هذا الفاسق وهذا الفاسق وهذا الفاسق شمولية، أليس كذلك؟ فلا يختلف، لا تختلف النكرة الواقعة في سياق النهي أو النهي عن المعرفة الواقعة في سياق النهي أو النهي، لا تختلف عنها في إفادة الاستيعاب، في إفادة الشمولية والاستغراق. إذن هذه الشمولية من شؤون نفس النهي والنافي، فستعلق النفي والنهي بالنكرة أو تعلق بالمعرفة، من شؤون نفس النهي أو نفس النافي. ونحن فصلنا الكلام سابقا قبل ما أدري كذا سنة في بحث دلالة الأمر على المرة والتكرار، وكذلك في بحث آخر، في بحث النواهي كان أظن، في بحث دلالة النهي على الانحلالية أظن هناك في هذين البحثين، ولعله في غيرهما أيضا بنحو الإيجاز، لكن في هذين البحثين مفصلا قلنا، يعني فصلنا الكلام حول وقوع الطبيعة في سياق الأمر أو في سياق النهي، ووضعنا لهذا قانونا عاما، وقلنا هناك أنه الأصل في المتعلق أن يكون الشمول، أن يكون الإطلاق فيه إطلاقا بدليا، والأصل في الموضوع أن يكون الإطلاق فيه شموليا، ولكل من هذين القانونين استثناء ذكرناه هناك. في المتعلق الأصل العام فيه أن يكون الإطلاق بدليا، إلا إذا كان المتعلق متعلقا للنهي، وإلا المتعلق إذا كان متعلقا للأمر مثل صلي، الصلاة هنا متعلق للأمر، متعلق الوجوب، طبعا الصلاة الإطلاق فيها في الصلاة هنا إطلاق شنو؟ شمولي. لو قال صلي صلاة الظهر فأنا أكون أصلي كل صلوات الظهر، كل مصاديق صلوات الظهر المتصورة، صلاة الظهر في الساعة الأولى، صلاة الظهر في الساعة الثانية، صلاة الظهر في الساعة هناك صلوات عديدة طولية بعدد الآنات من الظهر إلى المغرب، وهناك صلوات عرضية، الصلاة في هنا والصلاة في هناك، الصلاة في هذا اللباس، الصلاة في لباس آخر، الصلاة كل الصلوات كن أصليها، يعني الإطلاق شمولي، لا الإطلاق بدلي، يعني صلاة واحدة. فالأصل العام في المتعلق هو أن الإطلاق بدلي، إلا إذا كان المتعلق متعلق النهي. يعني لو قال لا تكذب، هناك الكذب متعلق النهي، هناك الإطلاق شنو؟ شمولي. لا تكذب مو إطلاق بعد، بالعكس مو بدلي. لا تكذب يعني كذبة واحدة فقط اجتنبها، وسائر الأكاذيب ما يخالف قولها، لا هذه الكذبة اجتنبها، هذه الكذبة، هذه الإطلاق شمولي. فالأصل في المتعلق هذا والاستثناء هذا، والأصل في الموضوع بالعكس. الأصل في الموضوع أن يكون الإطلاق، قلنا هناك الأصل في الموضوع أن يكون الإطلاق شمولي. موضوع يعني مثلا في أكرم العالم، الموضوع هو العالم، المتعلق هو الإكرام، والموضوع هو العالم. بالنسبة للمتعلق الإكرام إطلاق بدلي، أكرم العالم لا يدل على أنه يجب أن أكرم العالم بكل مصادق الإكرام، هم أعزمه وهم أعطي فلوس وهم أعظمه وهم كل كل كل الإكرامات في حق العالم، لا، إكرام أمه في حقه إطلاق بدلي بالنسبة للإكرام المتعلق الحق. أما بالنسبة للعالم الإطلاق شمولي، يعني هذا العالم، هذا العالم، هذا العالم. فالأصل المتعلق أن الأصل الموضوع أن يكون الإطلاق شموليا. أيضا هناك استثنينا، إلا إذا كان الموضوع منونا بتنوين تنكير كما في قوله أكرم عالما، هناك استثنينا هذا، لأن هذا التنوين، تنوين التنكير يعطيه قيد الوحدة، وإذا أعطاه قيد الوحدة بعد غير قابل للإطلاق الشمولي. هناك أحسنتم. فإذا هناك بينا ما تقتضي هذه القرينة العقلية. إذا هذه الملاحظة الأولى، وتبقى الملاحظات الأخرى تأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.